إحداهما الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ هنا حقيقة المسألة ذات شقين، لأن الحامل والمرضع إما أن تفطرا خوفا على أنفسهما فقط، أو خوفا على أنفسهما وولدهما، لأن هذه مرضع وهذه حامل، هذه ترضع وهذه في بطنها جنين، وإما أن يكون الخوف على ولدهما، وعند الشافعية والحنابلة يفرقون بين الأمرين. قال ففيها وهذه المسألة وهذه المسألة فيها أربعة أقوال، وأظن المؤلف سردها. نعم، وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب. إذا ذكر المذاهب. نعم، أولها أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما. يطعمان ولا قضاء عليهما، انظروا، يعني يفطران، يعني المؤلف مفروض أن يرتب الأحكام بعض على بعض، يقول يفطران يعني يجوز لهم الفطر ويقضيان ولا يطعمان، لأن أحيانا يفطران ويقضيان، أحيانا يفطران ويقضيان ويطعمان. قال والقو... ولذلك قلت لكم كثيرا أيها الإخوة، وأرجو ألا تملوا من التكرار، تلكم الكتب القديمة يعلم الله فيها فوائد عظيمة، وربما نحن ترون عندنا هذا العلم القليل أكثر ما استفدناه من قراءة تلكم الكتب القديمة. لماذا؟ لأن هذه الكتب القديمة تحتاج إلى وقفات، إلى إعمال فكر، إلى إمعان نظر، إلى تدقيق في المسائل، محاولة أن تفهم ألفاظ هذه الكتب. هذا واحد منها، في كتب أجل من هذا الكتاب وأعظم وأنفع، لكن هذا واحد منها. إذا قراءة الكتب كما ترون الآن، لو كنا هكذا نغلق الكتاب ونتكلم عموما ربما فاتتنا فوائد كثيرة، لكن كوننا نقف عند ألفاظ الكتاب هي تنبهنا إلى قضايا ربما تكون من صلب موضوعنا ومن درسنا، وقد لا تكون من نفس الدرس لكنها ذات صلة بالدرس، وفيها زيادة بيان يوضح لنا الدرس ويجلي ويزيل ما فيه من إشكال. إذن عبارات السابقين فيها فوائد، ولذلك العلماء السابقون كانوا يجعلون كتب قراءة يقرؤون فيها ليستفيدوا. أحدها أنهما يطعمان ولا قضاء عليهما. يطعمان ولا قضاء يعني يفطران، يعني يجوز لهما الفطر ويجب عليهما القضاء ولا يلزمهما الإطعام، هذه هي الأحكام وربا. وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم وسعيد بن جبير. إذا روي عن هؤلاء كما رأيتم يجوز الفطر ويجب القضاء ولا يجب الإطعام، هذا القول الأول. والقول الثاني أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهما. القول الثاني يقضيان فقط ولا إطعام عليهما، يعني يفطران ويلزمهما القضاء، فننتبه لترتيب الأحكام. نعم، لأن الكلام فيه حد، فالكتاب مختصر، نحن لا نعتبر هذا نقص في الكتاب، لكن المؤلف اختصر كتابه، فنحن نقول يفطران ويقضيان فقط. قال وهو مقابل الأول، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأبو عبيد وأبو ثور. والثالث أنهما يقضيان ويطعمان، وبه قال الشافعي وأحمد، لكن مذهب الإمامين فيه تفصيل وهو على النحو التالي. الشافعية والحنابلة يفصلان القول في هذه المسألة فيقسمانها إلى قسمين أو يجعلانها شطرين. القسم الأول بالنسبة للحامل والمراد أن يفطر خوفا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وولدهما أيضا، ففي هذه الحالة ليس عليهما إلا القضاء، لأن المسألة متعلقة بأنفسهما أو بالنفس مع الولد. القسم الثاني أن يخاف على ولديهما، أن تخاف الحامل على ولدها يتضرر، والمرضع تخاف ألا يأخذ القدر الكافي لغذائه من لبنها، ففي هذه الحالة تفطران وتقضيان ويلزمهما الإطعام. رأيتم؟ في القسم الأول تفطران وتقضيان فقط إذا خافتا على أنفسهما فقط أو على أنفسهما وولدهما معا. أما القسم الثاني والحالة الثانية فالخوف منصب على الولدين فقط، في هذه الحالة يجوز الفطر، يلزم القضاء، ويلزم أيضا الإطعام. هذا هو توضيح هذه المذاهب وترتيبها. قال: والقول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم. هذا هو مذهب مالك، تفصيل في مذهب مالك، وأظن ذكره المؤلف، ليس كذلك؟ هو مذهب مالك. والقول الرابع أن الحامل تقضي ولا تطعم، والمرضع تقضي وتطعم. قال: وسبب اختلافهم تردد شبههما بين تردد شبههما. تعلمون القياس أيها الإخوة نوعان: قياس علة وقياس شبه. وقياس العلة مسلم عدا أهل الظاهر فلا يعتد بخلافه، لأن قياس العلة هو إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة تجمع بينهما، فالعلة الموجودة في الأصل متوفرة أيضا بالفرع، وقد تكون أقوى في الفرع كما رأيتم هناك في مفهوم الموافقة الأولى. إذن ومفهوم الشبه هو أن تلحق شبيها بشبيه مماثل له، وهنا الإلحاق ضعيف، وقد ترون من ذلك في قصة الرجل الذي جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن أمه ولدت غلاما يخالف لون أبيه وأمه، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل عنده من إبل؟ قال: نعم. فقال: وما ألوانها؟ فذكر أن لونها أورق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأن أتاها ذلك؟ قال: لعله نزعها عرق. قال: وكذلك ابنك لعله نزعه عرق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم أقنع الرجل عن طريق ضرب المثل بأن ألحق الشبيه بالشبيه. إذن قياس الشبه لا شك أنه حج عند بعض العلماء، لكن حجيته لا ترقى إلى حجية قياس العلة. وقياس العلة كما هو معلوم مشار إليه في قول الله سبحانه وتعالى: فاعتبروا يا أولي الأبصار. والاعتبار إنما هو من العبرة بأن تلحق شيئا بشيء. إذن أصل القياس موجود أيضا في كتاب الله عز وجل، ولا نريد أن ندخل في تفاصيل هذه الأمور، لكن هذه مزايا الكتب القديمة تدفعنا وتأخذ بأيدينا أحيانا إلى أن نخرج عن الكتاب. وهذه أيضا فيها فوائد، لأنه كما تعلمون أيها الإخوة علوم الشريعة مرتبط بعضها ببعض، وكنت فيما مضى أمثل لكم بأنها دوحة عظيمة أصلها ثابت، وتجد أن هذه الدوحة لها فروع، فهذه العقيدة ثابتة في هذا الأصل، ثم تتفرع عنها هذه العلوم الأخرى: الفقه، الأصول، السياسة الشرعية وغير ذلك، أصول الفقه أيضا، علوم القرآن، التفسير وغير ذلك، تجد لها أصل وهي تتغذى من هذا الأصل. إذن علوم الشريعة مهما خرجت فإنها في الحقيقة تستبد غذاءها من شيء واحد. ولذلك كنا نجد أن العلوم الإسلامية فيما مضى كانت متصلة، كان الحديث في أول الأمر مختلطا مع الفقه، فانظر إلى ماذا؟ إلى موطأ الإمام مالك. كذلك أيضا تجد أن العلوم مرتبط بعضها ببعض، ثم بدأ الانفصال لما ضعفت الهمم، واحتاج الناس أيضا إلى أن يجعل كل علم على حدة حتى يسهل فهمه، وهكذا كلما مر الزمن. ولا نقول بأن ماذا الذهن حقيقة قد ضعف والذكاء أصبح أقل مما مضى، لكن كما ترون أولئك كانوا يقبلون على العلم بكل إخلاص، وأيضا بأنفسهم يبذل أحد ذوب قلبه، لا يهمه ما يناله من مشقة أو تعب أو نصب في أن يظفر بمسألة أو بحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع صعوبة التلقي فيما مضى، لكن الآن الوسائل ميسرة وكتب العلم أيضا بين أيدينا، ومع ذلك نجد أن أذهاننا شتتت. ولعل من أقرب مثلا في ذلك وأحسنه ما أتذكره الآن أن ابن القيم رحمه الله تعالى عندما وقف عند تلكم القولة التي قيل فيها السلف أسلم والخلف أعلم، هذا كلام غير صحيح، بل السلف أسلم وأعلم، هذه الحقيقة التي لا ينازع فيها اثنان. فليس العلم أيها الإخوة بكثرة الكلام ولا بتفصيل الكلام، يعني صعوبة الأمر أن تطع كلاما موجزا كقواعد ليدل على أمور، أما أن تفصل الأمر وأن تكتب فيه فهذا ميسور، يعني أن تخرج كتابا بمثابة كتاب ابن رشد فيه صعوبة، لكن أن تجمع كل ما في الفقه هذا أمر سهل لأنك تنقله، لكن أن تؤسس قواعد وتفرع عليها هنا تأتي الصعوبة. إذن بين ذلك بقول السلف لماذا كانوا أسلم وأعلم؟ لأنهم أخذوا العلم من مشكاة النبوة، الصحابة تلقوه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان ينزل القرآن غلظا طريا فيأخذونها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا هم أصحاب فضل ومكان لأن الله رضي عنهم، لقد رضي الله عن المؤمنين ورضي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن أحدنا لو بلغ طهارة قلوب ويكفي أنهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهله تردد شبههما بين شبههما لكن الأولى تردد شبههما بين الذي يجهله الصوم وبين المريض، فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط لأن المريض يقضي، نعم. ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعام، يعني إنسان كبير تلحقه مشقة بالصوم فإنه بهذا يطعم. قال ومن شبههما بالذي يجهده الصوم قال عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام، أعتقد يطوقون، وعلى المشكلة لا هو هنا قصده بالقراءة لأنه اقرأ ما بعده ونعرف وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مساكين الآية. وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى في إن كان قضية يطوق وذكر يطوقون وعلى الذين يطيقونه يطيقون هذا اللي فيها التقدير الذي ذكرناه يقدر يعني يقدرون عليه، نعم هي يقصد يعني الرجل الكبير، نعم. قال وأما من جمع عليهما الأمرين فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد شبها فقال عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريض، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يقصد بالفدية هنا الإطعام، وعليهما الفدية لم تعلموا بعضهم يسمي الإطعام فدية وبعضهم أيضا يطلق على الفدية إطعام وهذا معروف لكنها اشتهرت بالحج أن تسمى فدية، وعليهما الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام، ويشبه أن يكون شبههما ويشبه أن يكون شبههما بالمفطر الصحيح، لكن يضعف هذا فإن الصحيح لا يباح له الفطر. قال ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعا. لماذا ألحق الحامل بالمريض؟ لأن الحامل تحمل في بطنها ماذا؟ طفلا يعني، وهذا لا شك أنه تلحقها آلام، وهذا أمر معروف يعني الحامل تلحقها آلام بسبب هذا الحمل وتمر بها فترات، هذا قبل أن يأتي وقت الطلب، نعم. قال ومن فرق بين الحامل والمرضع ألحق الحامل بالمريض وأبقى حكم المرضع مجموعا من حكم المريض وحكم الذي يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح. لا أنت تقف هنا، نعم. وحكم الذي يجهده الصوم انتهى، ثم تبدأ بكلام جديد تستقيم العبارة. وحكم الذي يجهده الصوم أو شبهها بالصحيح، يعني انتهى الكلام الأول الآن، نعم. ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى، والله أعلم ممن جمع. ومن أفرد كما ترون توجيه في مذهب مالك، ولذلك أطال المؤلف عنده، ونحن قد بينا هذا. نعم. ومن أفرد لهما أحد أفرد لهما أحد الحكمين أولى، والله أعلم ممن جمع. كما أن من أفردهما بالقضاء أولى ممن أفردهما بالإطعام فقط، لكون القراءة غير متواترة. فتأمل هذا فإنه بين. شفت، هذا الذي نقول لك، القراءة غير متواترة، إذا قصده يتطوقون، أي يتطوقون أصلها، لأن هذه غير متواترة. لماذا؟ لأن هناك أكثر العلماء أنكروها وقالوا هذه ليست قراءة، وإنما قراءة على التفسير أوردها ابن عباس، يعني تفسيرا وليست قراءة. وهناك من يرى أنها قراءة، لكن اعتبروا ذلك شاذا.